أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تم الكلام في الأمرين الأول والثاني، ووصل بنا الكلام إلى الأمر الثالث، وهو حول جريان الأصول في بعض أطراف العلم الإجمالي وعدمه، حيث تقدم أن الأصول المؤمنة لا تجري في جميع أطراف العلم الإجمالي، إما للمانع الثبوتي وهو لزوم الترخيص في المخالفة القطعية، أو للمانع الإثباتي وهو المحذور العقلائي الذي يكشف عن قصور أدلة الإطلاق عن شمولها لأطراف العلم الإجمالي. وصل بنا الكلام إلى جريان الأصول في بعض الأطراف لا في جميع الأطراف، فمن علم بوجوب الظهر إجمالا بين الظهر، عفوا، من علم بوجوب الصلاة إجمالا بين الظهر والجمعة، هل يمكن أن يجري أصالة البراءة في بعض الأطراف في الطرف الأول دون الطرف الثاني أو لا؟ الكلام في مقامين. المقام الأول هو المقام الثبوتي، أي بغض النظر عن لسان الأدلة، أدلة الأصل العملي. والمقام الثاني هو المقام الإثباتي، هل أن دليل الأصل يشمل بعض أطراف العلم الإجمالي أو لا يشمل بعض أطراف العلم الإجمالي؟ الكلام في المقام الأول، وهو بلحاظ مقام الثبوت، هل هناك مانع يمنع من إجراء الأصل المؤمن في بعض أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ قلنا كان هناك مانع ثبوتي من إجراء الأصل في جميع الأطراف. الآن الكلام، هل هناك مانع ثبوتي من إجراء الأصل في بعض الأطراف أم لا؟ والكلام في نقطتين. النقطة الأولى في تصوير البحث، جهة البحث، والنقطة الثانية في صياغة البحث. أما بالنسبة فيما يرتبط بالنقطة الأولى، أؤكد أن الكلام الآن في عالم الثبوت. أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى وهي صيغة البحث، فنقول تقدم أن هناك قولين بالنسبة لمنجزية العلم الإجمالي. القول الأول أنه لا يستحيل ثبوتا جريان الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي، وهذا القول ذهب إليه السيد الصدر عليه الرحمة، حيث أن الصدر عليه الرحمة لا يرى وجود مانع يمنع من جريان الأصول في جميع الأطراف، لأن افترض أن المنجزية، أي منجزية العلم الإجمالي بالنسبة للأطراف، منجزية تعليقية وليست منجزية تنجيزية. هو يرى أن المانع مانع إثباتي وليس مانعا ثبوتيا، فهو يرى إمكان جريان الأصول في جميع الأطراف. بناء على إمكان جريان الأصول في جميع الأطراف، يرى السيد رضوان الله تعالى عليه أنه إذا كان لا مانع من إجراء الأصل في جميع الأطراف من باب أولى وبطريق أولى إجراؤه في بعض الأطراف، إذا كانت جميع الأطراف يمكن من باب أولى أنه يجري في بعض الأطراف. إذن بناء على القول بإمكان جريان الأصول في جميع الأطراف، لا يأتي هذا البحث هل يجري الأصل في بعض الأطراف أو لا يجري الأصل في بعض أطراف هذا البحث لا يتجه بناء على القول بإمكان جريان الأصل في جميع الأطراف، لأنه إذا جرى في جميع الأطراف من باب أولى أنه يجري في طرف واحد. في منجزية تعليقية هو منجز، لكن لا مانع من جريان الأصل، منجز الأطراف لكن لا مانع أن يجري الأصل فيها، أصل البراءة. القول الثاني، من يرى استحالة جريان الأصل في جميع الأطراف، هل يتجه هذا البحث بناء على استحالة جريان الأصل في جميع الأطراف أو لا؟ هذا القول ينحل إلى قولين. القول الأول أن العلم الإجمالي يكون منجزا بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، وبعبارة أخرى القول الأول أن العلم الإجمالي لا يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية، وإنما يكون العلم الإجمالي مستلزما لوجوب الموافقة القطعية بسبب تعارض وتساقط الأصول، وهذا هو مبنى المحقق النائيني الذي تقدم بيانه. القول الثاني هو مبنى المحقق العراقي، أن العلم الإجمالي بحد ذاته وفي نفسه يستدعي وجوب الموافقة القطعية من دون الحاجة إلى افتراض تعارض وتساقط الأصول. إذن من يرى استحالة جريان الأصول في جميع الأطراف، هذا الرأي ينحل إلى قولين. قول المحقق النائيني الذي يرى أن العلم الإجمالي لا يستدعي بنفسه وجوب الموافقة القطعية، وإنما وجوب الموافقة القطعية كان بسبب تعارض الأصول، وتعارض الأصول كان بسبب حرمة المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية قبيحة لأنها معصية والمعصية قبيحة. بناء على قول المحقق النائيني أيضا لا معنى لهذا البحث، وهو هل يمكن أن تجري الأصول في بعض الأطراف أو لا يمكن أن تجري الأصول في بعض الأطراف، لأنه لا يستلزم الوقوع في المخالفة القطعية. إنما كان المانع من جريان الأصول في جميع الأطراف لأنه يستلزم الوقوع الترخيص في المخالفة القطعية، ولما كان العلم الإجمالي منجز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية أوجب تعارض الأصول، وتعارض الأصول أوجب التساقط، والتساقط أوجب الموافقة القطعية، لأن كل طرف يبقى من دون مؤمنين. هذا هو مبنى المحقق العراقي، وقد تقدم تفصيله. بناء على هذا القول لا مانع من جريان الأصول في بعض الأطراف لأنه لا يستوجب المخالفة القطعية. محقق النائيني لا يستوجب المخالفة القطعية. نعم، كل البحث يكون معقولا من حيث تصويره بالنسبة إلى قول المحقق العراقي الذي يرى أن العلم الإجمالي منجز بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، بمعنى يجب الإتيان بكلا الطرفين، ويكون العلم الإجمالي بنفسه ينجز وجوب الموافقة القطعية. هنا يأتي البحث، هل يمكن جريان الأصل في بعض الأطراف أو لا يمكن جريانه في بعض الأطراف؟ إذن خلاصة النقطة الأولى، إنما يتجه البحث ويكون البحث تصويره معقول ومناسب بناء على قول المحقق العراقي، وهو أن العلم الإجمالي يكون منجزا بمقدار وجوب الموافقة القطعية بنفسه لا بسبب تعارض وتساقط الأصول. هذا فيما يرتبط بالنقطة الأولى، لذلك قال: وأما الأمر الثالث فهو في جريان الأصول الشرعية المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي، والكلام عن ذلك يقع في مقامين: ثبوتي بغض النظر عن لسان أدلة الأصول، وإثباتي أي بلحاظ أن أدلة الأصول كرفع عن أمة ما لا يعلمون، أو كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. هل هذه الأصول، هل هذه الأدلة لها إطلاق بحيث تشمل بعض أطراف العلم الإجمالي أو ليس لها إطلاق؟ قال: أما المقام الأول، أما الثبوتي، فنبحث فيه أي في المقام الثبوتي عن إمكان جريان الأصول المؤمنة، الأصل المؤمن يعني كأصالة البراءة، في بعض الأطراف ثبوتا وعدمه أي وعدم الجريان. ومن الواضح أنه على مسلكنا القائل بإمكان جريان الأصول في جميع الأطراف لا مجال لهذا البحث، إذ لا معنى لافتراض محذور ثبوتي في جريان الأصول في بعض الأطراف. إذا كانت الأصول تجري في جميع الأطراف من باب أولى أن تجري في طرف واحد، إذن على مسلك السيد أنه هذا البحث لا معنى له. وأما على مسلك القائلين باستحالة جريان الأصول في جميع الأطراف، هذا القول أو هذا المسلك ينحل إلى قولين: قول المحقق النائيني الظاهر في أجود التقريرات من أن العلم الإجمالي بنفسه لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية، إنما استلزم وجوب الموافقة القطعية بسبب تعارض وتساقط الأصول، وتعارض وتساقط الأصول بسبب منجزية العلم الإجمالي بمقدار حرمة المخالفة القطعية. القول الثاني قول المحقق العراقي: نفس العلم الإجمالي يكون مستدعيا لوجوب الموافقة القطعية. قال: فكذلك ينبغي أن نستثني من هذا البحث القائلين كالمحقق النائيني بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية مباشرة أي بذاته، وإنما استدعى بسبب تعارض وتساقط الأصول، فإنه على قولهم هذا لا ينبغي أن يتوهم امتناع جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف. لماذا؟ إذ يكون من الواضح عدم منافاته للعلم إجمالي، لأن ما تعلق به العلم الإجمالي هو الجامع، أو قل لأن العلم الإجمالي منجز بمقدار حرمة المخالفة القطعية، وجريان الأصل في بعض الأطراف لا يستلزم المخالفة القطعية. أصول المؤمن أصالة البراءة، تقدم تفصيل شيخنا، تقدم هذا في أول بحث العلم الإجمالي، أنه الأطراف منجزة بناء على مسلك الاحتمال، منجزية الاحتمال. الكلام بعد منجزية هل يعقل الترخيص أو لا يعقل الترخيص؟ في عالم الثبوت عقلا يمكن الترخيص أو لا يمكن الترخيص؟ يقول السيد: يمكن الترخيص، لأن حكم العقل بقبح المعصية إنما هو معلق على عدم ورود الترخيص، فإذا ورد الترخيص ارتفع حكم العقل بالقبح، فورود الترخيص يكون رافعا لموضوع حكم العقل بالقبح. أتقدم مفصلا. نعم. قال: وأما القائلون، وهو قول المحقق العراقي، بأن العلم الإجمالي يستدعي بذاته وبصورة مباشرة وجوب الموافقة القطعية، فيصح البحث على أساس قولهم. لماذا؟ لأن جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف يرخص في ترك الموافقة القطعية، لأن العلم الإجمالي ينجز بنفسه وجوب الموافقة القطعية. ما معنى أنه ينجز وجوب الموافقة القطعية؟ يعني يجب الإتيان بجميع الأطراف، فيكون الترخيص في بعض الأطراف منافيا لمنجزية العلم الإجمالي بمقدار وجوب الموافقة القطعية. يجب عليك أيها المكلف أن تأتي بجميع الأطراف، فالقول بجريان الترخيص في بعض الأطراف ينافي ولا ينسجم مع وجوب الموافقة قطعية. فيصح البحث على أساس قولهم، لأن جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف يرخص في ترك الموافقة القطعية، والمفروض أن العلم الإجمالي منجز بمقدار وجوب الموافقة القطعية، أي لا ترك الموافقة القطعية. إذن فلا بد من النظر في إمكان ذلك، في إمكان ذلك وامتناعه. ما معنى في إمكان ذلك؟ يعني هل تجري الأصول في بعض الأطراف أو لا تجري الأصول في بعض الأطراف؟ هذه النقطة الأولى من البحث في المقام الثبوتي. النقطة الثانية حول صيغة البحث. بناء على القول بأن العلم الإجمالي يكون منجزا بمقدار وجوب الموافقة القطعية والإتيان بجميع الأطراف، البحث بأي صيغة يطرح؟ يقول السيد يجب أن يطرح على صيغة العلية والاقتضاء. فعندنا مسلكان، مسلك العلية ومسلك الاقتضاء. ما هو الفرق بين مسلك العلية ومسلك الاقتضاء؟ مسلك العلية وهو الذي ذهب إليه المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف، من أن نسبة العلم الإجمالي إلى معلومه، المعلوم هو الأطراف، نسبة العلم الإجمالي إلى معلوله نسبة العلة إلى المعلول. وهذا معناه أن العلم الإجمالي يكون علة منجزة بالنسبة إلى معلومه، بينما مسلك الاقتضاء يكون نسبة العلم الإجمالي إلى معلومه وهو الأطراف، نسبة العلم الإجمالي إلى معلومه نسبة المقتضي للمقتضى. فعندنا نسبتان، نسبة العلة إلى المعلول وهو مسلك العلية، ونسبة المقتضي للمقتضى وهو مسلك الاقتضاء. ما الفرق بين هاتين النسبتين؟ لا، علة تامة يعني لا يعبر عنها. نعم، علة اقتضائية يعبر عنها المقتضي. نسبة العلة التامة إلى معلولها أن العلة التامة إذا تحققت لا بد من تحقق المعلول، استحالة تخلف المعلول عن علته التامة. والعلة التامة ليست معلقة على شيئين، بينما نسبة المقتضي للمقتضى أن المقتضي إنما يوجد أثره، إنما يحقق أثره، إنما يوجد المقتضى في فرض عدم وجود المانع. إذا وجد المانع لا يكون المقتضي مقتضيا لشيء. إذن المقتضي إنما يكون مقتضيا لأمرين عند فرض عدم وجود المانع. مثال على ذلك النار، النار مقتض بالنسبة إلى الإحراق، فالذي يقتضي وجود الإحراق هو النار، فالنار مقتض لوجود الإحراق، لكن النار إنما تقتضي الإحراق عند عدم وجود المانع. إذا لم يكن هناك مانع كالرطوبة، هنا يقال أن النار محرقة. أما عند وجود المانع وهو الرطوبة يقال إن النار ليست لا تقتضي الإحراق. إذن اقتضاء النار للإحراق معلق، وهذا معنى الاقتضاء. معنى الاقتضاء هو التعليق، أن النار إنما تقتضي الإحراق في فرض التعليق، أي أنها معلقة على عدم وجود مانع الذي هو الرطوبة. فالمحقق النائيني يقول بمسلك الاقتضاء، بمعنى أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، وهذا التنجز معلق على عدم ورود الترخيص في بعض الأطراف. فإذا ورد الترخيص في بعض الأطراف كان الترخيص مانعا من اقتضاء العلم الإجمالي لمنجزية أطرافه، فمنجزية العلم الإجمالي لأطرافه معلقة على عدم ورود الترخيص، وهذا هو مسلك الاقتضاء. مسلك الاقتضاء يعني الترخيص. أما المحقق العراقي يقول لا، العلم الإجمالي بنفسه ينجز وجوب الموافقة القطعية وليس معلقا على ورود الترخيص، على عدم ورود الترخيص عفوا. إذن عندنا مسلكان، مسلك يرى أن العلم الإجمالي يكون علة تامة بالنسبة إلى معلومه، يعني بمجرد أن يتحقق علم إجمالي ينجز الأطراف، بمجرد أن يتحقق علم إجمالي ينجز جميع الأطراف. المحقق النائيني يقول بمجرد وجود العلم الإجمالي لا ينجز الأطراف، إنما يكون العلم الإجمالي مقتضيا لتنجيز الأطراف على فرض عدم وجود المانع، أي عدم وجود الترخيص. أما إذا وجد الترخيص لا يكون العلم الإجمالي مقتضيا لمنجزية الأطراف. إذن عندنا مسلكان، مسلك العلية وهو عدم التعليق على عدم ورود الترخيص، ومسلك الاقتضاء الذي ينص على أن العلم الإجمالي يكون مقتضيا لمنجزية أطرافه عند عدم وجود الترخيص. فما هو القول الصحيح في هذين المسلكين؟ قال: ومرد البحث في ذلك، في ذلك أي في هل يمكن أن تجري الأصول في بعض الأطراف أو لا، إلى النزاع في أن العلم الإجمالي هل يستدعي عقلا وجوب الموافقة القطعية استدعاء منجزا على نحو استدعاء العلة لمعلولها. واستدعاء العلة لمعلولها معناه أن يكون العلم الإجمالي علة تامة بالنسبة إلى منجزية الأطراف، فلا يكون معلقا على شيء. وهذا هو قول المحقق العراقي، مسلك العلية. وسوف تأتي الثمار بناء على القول بالعلية والقول بالاقتضاء، أو استدعاء معلقا وهو مسلك الاقتضاء، مسلك التعليق. استدعاء معلقا على ماذا؟ المنجزية معلقة على ماذا؟ على عدم وجوب، على عدم ورود الترخيص الشرعي على نحو، يعني على طريقة استدعاء المقتضي لما يقتضيه. كيف؟ قال: فإن فعليته، فعلية ماذا؟ فعلية المقتضي، فعلية النار بالنسبة للإحراق، منوطة بعدم وجود المانع. إنما النار تقتضي الإحراق إذا لم يكن هناك مانع وهو الرطوبة. فعلى الأول، وهو إذا كان العلم الإجمالي علة تامة بالنسبة إلى أطرافه، إذا كان علة تامة بالنسبة إلى أطرافه يستحيل تخلف المعلول عن العلة، ويستحيل إجراء الأصل المؤمن في بعض الأطراف. قال: فعلى الأول، وهو مسلك العلية، يستحيل إجراء الأصل المؤمن كأصالة البراءة في بعض الأطراف. لماذا؟ لأن جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف ينافي حكم العقل الثابت بوجوب الموافقة القطعية. وعلى الثاني، وهو مسلك الاقتضاء، مسلك الاقتضاء ماذا يقول؟ يقول: المنجزية معلقة على عدم ورود الترخيص، فلا مانع إذن من ورود وجود الترخيص، وعلى الثاني يمكن إجراؤه، أي إجراء الأصل المؤمن في بعض الأطراف، إذ يكون الأصل مانعا عن فعلية حكم العاقل. لماذا؟ لأن حكم العقل إنما يكون فعليا بالنسبة إلى منجزية الأطراف إذا لم يوجد مانع، والمفروض أن المانع وهو وجود ورود الترخيص يمكنه، فإذا ورد الترخيص لا يكون العلم الإجمالي مقتضيا لمنجزية جميع الأطراف. ورافعا لموضوعه، من هو الذي رافع ورود الترخيص؟ رافعا لموضوع حكم العقل، حكم العقل ما هو موضوعه؟ عدم ورود الترخيص، فإذا جاء الترخيص ارتفع موضوع حكم العقل. وعلى هذا الأساس وجد اتجاهان بين القائلين باستدعاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، أحدهما القول بالاستدعاء على نحو العلية، بمعنى أن نسبة العلم الإجمالي إلى أطرافه نسبة العلة إلى المعلول، وذهب إليه جماعة منهم المحقق العراقي، والآخر القول بالاستدعاء. ما معنى القول بالاستدعاء؟ يعني العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية لكن بنحو الاقتضاء، وذهب إليه جماعة منهم المحقق النائيني على ما هو المنقول عنه في فوائد الأصول، لأن ما هو المنقول في أجود التقريرات هو أن العلم الإجمالي أصلا لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية، فضلا أنه بنحو الاقتضاء أو بنحو العلية. فالسيد في مباحث العلم الإجمالي صور رأيين للمحقق النائيني. الرأي السابق أن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية، فلا معنى للقول بالاقتضاء أو بالعلية. أما هنا في المقام فصور أن المحقق العراقي النائيني يرى أن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية، فنبحث أن العلم الإجمالي الذي يستدعي وجوب الموافقة القطعية هل يستدعي بنحو الاقتضاء أو بنحو العلية. أما سابقا ما ورد في كلمات المحقق النائيني بحسب نقل السيد الشهيد أن المحقق النائيني يرى أن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية، فقط يستدعي حرمة المخالفة القطعية. المحقق النائيني سابقا قرأنا رأيه أنه أن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية، ولهذا السيد في أول البحث ماذا قال؟ قال يجب أن نستثني هذا الرأي من البحث لأنه لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية، فيمكن إجراء الأصل في بعض الأطراف. أما هنا صور السيد الشهيد رأي المحقق النائيني على أنه يستدعي وجوب الموافقة القطعية كالمحقق العراقي. أحسنتم، كالمحقق العراقي. إذن فيتجه البحث هل هذا الاستدعاء بنحو الاقتضاء، أي معلق على عدم ورود الترخيص، أو بنحو العلية. نعم كلمات المحقق النائيني مضطربة، ففي فوائد الأصول ذكر أن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية، في أجود التقريرات دورة تقريرات السيد الخوئي يذكر أن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية، ولهذا يقول السيد الشهيد كلمات المحقق النائيني مشوشة غير واضحة ككلمات الشيخ الأنصاري في الرسائل. السيد الشهيد يعني رأيه غير واضح. على كل حال إذن عندنا قولان، هذان القولان يرتكزان على عامل مشترك. ما هو العامل المشترك؟ أن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية، فنبحث هل يستدعي بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء. ما معنى أنه يستدعي بنحو العلية؟ أنه ليس معلق على عدم ورود بمجرد أن يتحقق علم إجمالي، يعني تحقق المعلول وهو منجذي جميع الأطراف. أما على نحو الاقتضاء لا، ليس بمجرد وجود علم إجمالي يقتضي منجذية الأطراف، إنما اقتضاء منجذية العلم الإجمالي للأطراف فرع عدم وجود الترخيص، عدم وجود المانع. هو بذاته، لكن بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء، هو بذاته يستدعي. هذا قلت عامل مشترك، الكل عامل مشترك، العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية بذاته. بذاته بأي نحو؟ بالعلية أو بالاقتضاء؟ هنا محل البحث. المحقق العراقي ذهب إلى مسلك العلية، أن العلم الإجمالي يكون علة تامة منجزة لأطرافه ولمعلومه، بمعنى يستحيل وجود الترخيص في بعض الأطراف، يستحيل وجود الترخيص في بعض الأطراف. وأقام برهانا على ذلك، هذا البرهان يمكن إيضاحه في مقدمتين، وهذا البرهان ليس برهانا مستقلا عن أصل مسلكه في حقيقة العلم الإجمالي الذي يرى أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع. إذن الدليل الذي أقامه المحقق العراقي يمكن بيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى مقدمة كبروية، وهي لا ريب والجميع يتفق، الجميع يتفق أن العلم الإجمالي ينجز ما تعلق به، العلم الإجمالي ينجز ما تعلق به. من يرى أن العلم الإجمالي تعلق بالجامع فينجز الجامع، الذي يرى أن العلم الإجمالي تعلق بالواقع كما هو مسلك المحقق العراقي يقول العلم الإجمالي ينجز الواقع. إذن لا ريب أن العلم الإجمالي ينجز ما تعلق به، وبعبارة السيد الصدر أن العلم الإجمالي ينجز معلومه بنحو العلة التامة. فبمجرد أن يتحقق علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي تعلق بأي شيء؟ بالجامع، نجز الجامع. بالواقع، ينجز الواقع لأنه يصبح معلوم تفصيلا. إذا قيل بالجامع، الجامع معلوم تفصيلا أو معلوم إجمالا؟ معلوم تفصيلا، أعلم بوجوب إحدى الصلاتين. فالجامع معلوم تفصيلا، إذا كان معلوما تفصيلا ينجز الجامع، لأن الجامع متعلق للعلم الإجمالي. إذن هذه مقدمة كبروية، وهي أن الجامع ينجز معلومه بنحو العلة التامة، أي بمجرد أن يتحقق علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي ينجز معلومه وما تعلق به. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، نحن نسأل العلم الإجمالي تعلق بأي شيء؟ إن قلتم أن العلم الإجمالي تعلق بالجامع، قلنا نحن مسلكنا أن العلم الإجمالي لم يتعلق بالجامع. إن قلتم أن العلم الإجمالي تعلق بالفرد المردد، قلنا الفرد المردد لا ثبوت ولا هوية ولا ماهية لا، فإذا كان الفرد المردد لا يعقل ثبوته ووجوده فلا يمكن أن يتعلق به علم إجمالي. إذن لم يبقى إلا أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، ومقتضى أن العلم الإجمالي تعلق بالواقع مقتضى الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لا يتحقق الواقع إلا بامتثال جميع أطراف. فلو امتثل المكلف طرف دون طرف لم يحقق الواقع، لأنه لو امتثل وجوب الظهر يمكن أن يكون الواقع في وجوب الجمعة. إذن بما أن العلم الإجمالي تعلق بالواقع، فالمنجز هو هو الواقع، ومقتضى أن المنجز هو الواقع لا يكفي الإتيان بطرف واحد، يجب الإتيان بجميع الأطراف حتى يضمن فراغ الذمة والخروج من عهدة التكليف. إذن يقول المحقق العراقي: اتضح أن العلم الإجمالي بما أنه متعلق بالواقع، إذن فالعلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية بنحو العلية، فالعلم الإجمالي يكون علة بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية. قال: وقد ذكر المحقق العراقي في تقريب العلية أنه لا شك في كون العلم الإجمالي منجزا لمعلومه. هذه المقدمة الكبروية، وهذه المقدمة حتى المحقق العراقي النائني لا يستشكل فيها. أيضا المحقق النائني يقول العلم الإجمالي ينجز ما تعلق به، لكن ما هو الفرق؟ المحقق النائني يقول ما تعلق به العلم الإجمالي هو الجامع، العراقي ماذا يقول؟ الواقع. نعم نعم، العلم الإجمالي يكون علة بالنسبة إلى منجزية ما تعلق به. أي ثاني؟ لا، الكلام الآن ما تنجد به مو الأطراف، الكلام هنا في الاقتضاء بالنسبة للأطراف، الكلام هنا العلم الإجمالي على رأي المحقق النائني الذي يرى الاقتضاء. هو أيضا المحقق النائني يرى الاقتضاء أنه لا مانع من جريان الترخيص في بعض الأطراف. يقول له المحقق العراقي: أيها المحقق العظيم، أيها النائني، هل تسلم معي أن العلم الإجمالي ينجز ما تعلق به أو لا ينجز ما تعلق به؟ يقول المحقق النائني: قطعا العلم الإجمالي يكون منجز بالنسبة إلى ما تعلق به. هذا أيضا يسلم به المحقق النائني. الخلاف بينهما أين؟ في المتعلق. ما هو النائن يقول ما تعلق به العلم الإجمالي هو الجامع، فبالتالي يكفي الإتيان بطرف واحد، لأن الإتيان امتثال أحد الطرفين يحقق امتثال الجامع قطعان. بينما المحقق العراقي يقول امتثال أحد الطرفين لا يحقق امتثال الواقع قطعان، امتثال الواقع لا يتحقق إلا بامتثال جميع الأطراف. أنه لا شك في كون العلم منجزا لمعلومه على نحو العلية. ما معنى ذلك؟ يعني العلم الإجمالي بمجرد تحققه يكون منجزا لمعلومه وما تعلق به. هذه المقدمة الكبروية، وهي قلت أنها مقدمة يسلم بها المحقق النائني. فإذا ضممنا إلى ذلك المقدمة الصغروية، وهي أن المعلوم بالعلم الإجمالي هو الواقع على رأي المحقق العراقي لا مجرد الجامع، ثبت أن الواقع منجز على نحو علية. لماذا؟ لأنه بما أن الجامع تعلق بالواقع فيكون الواقع هو المنجز. ومعه أي ومع منجزية الواقع يستحيل الترخيص في أي واحد من الطرفين. لماذا؟ لأنه لو أجرى البراءة عن وجوب الظهر وامتثل وجوب الجمعة يحتمل أن الواقع متحقق ضمن وجوب ولو أجرى البراءة عن وجوب الجمعة وامتثل الظهر يحتمل أن يكون الواقع في ضمن الجمعة. إذن بما أن الذمة اشتغلت بالواقع الخروج عن العهدة لا يتحقق إلا بالإتيان بجميع الأطراف، وهذا معنى أن العلم الإجمالي منجز على نحو العلية التامة بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية. قال: لاحتمال كونه، كون من؟ كون الذي أجرى فيه الترخيص، كونه هو الواقع. وبكلمة أخرى أن المعلوم بالعلم الإجمالي إن كان هو الجامع فلا مقتضي لوجوب الموافقة القطعية أصلا، إذا كان هو الجامع، لأن الجامع يتحقق امتثاله ولو بفرد واحد، إذن لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية. وإن كان هو الواقع فلا بد من افتراض تنجزه على نحو العلية، لأن هذا شأن كل معلوم مع العلم. كل معلوم مع بالنسبة إلى العلم، فكل علم ينجز المعلوم الذي تعلق به، لا فرق سواء كان علما إجماليا أو علما تفصيليا. أعلم تفصيلا بحرمة هذا الإناء، بنجاسة هذا الإناء، هنا يكون هذا العلم التفصيلي منجزا بالنسبة إلى حرمة هذا الإناء. كذلك لو علمت إجمالا بوجوب إحدى الصلاتين، العلم الإجمالي يكون منجزا بالنسبة إلى معلومه، فإذا كان المعلوم هو الواقع فالواقع هو المنجز. في سؤال شيخنا الآن نحو العلية، هل نفس الشفاف بينه وبين يعني شنو الدليل للأنظر؟ الدليل هو هذا على نحو العلية، العلم الإجمالي ينجز معلومه على نحو وهذا هو نفس المعنى. لأن في فرق، لأن بالأول ما حد ما مثل ما ذكرت ما يختلفون أن العلم الإجمالي ينجز معلومه على نحو العلمية. ينجز معلومه على نحو العلمية، هذا واضح. هذا واضح. ما هو المعلوم؟ المعلوم على رأي المحقق العراقي ما هو؟ الواقع. إذا العلم الإجمالي بالنسبة إلى الواقع يكون منجز على نحو العلمية. وما هو الواقع؟ هو امتثال الواقع لا يتحقق إلا بالإتيان بجميع الأطراف. ولهذا نقول من البداية هذا البرهان لا يعد برهانا خارجا عن أصل مسلك المحقق، هو تصوير وبيان لمسلك المحقق العراقي. أنا ما افتهمت أنا وين سؤالكم شيخ، يعني أنت تأتي بعبارتين معناهما واحد. هذه المقدمة الأولى يعني ربما اختلطت أنا اختلطت أصل المسلك والسلعة على نحو العلمية. المقدمة الأولى ما بها المقدمة الأولى؟ ربما أني فهمت يعني أنه اختلطت مع أصل المسلك. شيخنا أبي ذكر أنه العلم الإجمالي، من هو الذي ذكر؟ سعيد الصالح. نعم حتى ذكر أنه القائلين بأن العلم الإجمالي يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية. هناك مسلكة. نعم. على نحو العلية وعلى نحو الاقتضاء. نعم. الآن جاي يثبت على نحو العلية. نعم. شو الفرق بين هذا العلية والعلية؟ أنه اللي ما أحد يختلف فيها أن العلم الإجمالي ينجز معلومة على نحو أيضا العلية. الفرق بين أن المحقق النائني يقول، وهذا مناقشة على هذا البرهان، المحقق أن يمكن له أن يقول أننا نسلم أن العلم الإجمالي إذا لوحظ بالنسبة إلى الجامع يكون على نحو العلية، لكن الكلام على نحو الأطراف، هل أن العلم الإجمالي يكون منجزا بالنسبة للأطراف أو لا يكون منجزا بالنسبة لجميع الأطراف؟ فالمحقق النائن يمكن أن يفكك، يقول أنا أسلم بالمقدمة الأولى وهي أن العلم الإجمالي ينجز ما تعلق به، فأنا عندي ما تعلق به الجامع، ما تعلق به العلم الإجمالي هو الجامع، فالعلم الإجمالي منجز بنحو ينجز العلم الإجمالي عفوا العلم الإجمالي ينجز الجامع بنحو العلية، هذا واضح عندي. لكن العلم الإجمالي بالنسبة إلى الأطراف، طرف الظهر وطرف الجمعة، يقول بنحو الاقتضاء. التفى؟ إذن يقول المحقق النائني إذا لوحظ الجامع بما أن الجامع هو المتعلق، إذن هو منجز على نحو العلية. لكن كلامنا أيها المحقق العراقي ليس في الجامع، كلامنا في الأطراف. أنا أقول بالنسبة للأطراف مقتضي، لا بالنسبة للجامع. طيب شيخنا في بعض طريق محمد التعديل عند شرحه لقول المحقق العراقي في تقريب العلية قال، وفي كلمة أخرى، إن المعلوم بالعلم الإجمالي إن كان هو جامع فلا مقتضي لوجود الموافقة القطعية أصلا. معنى إحنا قلنا في إيه الجامع، كان هو الجامع فالمقتضي لوجود الموافقة، لأن الجامع هو أحدهما. نعم لا، رجعت إلى الرأي إلى التقرير الأول. بناء على أن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية، اعترض عليه المحقق النائيني، اعترض على انصافا هو حسب المنهجية أن المحقق النائني لا يعترض على المحقق العراقي، يعني لا يتصدى لإشكالات المحقق العراقي. العكس هو الصحيح، المحقق العراقي هو الذي يعترض على آراء المحقق النائني. المحقق العراقي هو الذي يكون في صدد استعراض والإجابات عن اعتراضات المحقق النائني دون العكس، لأن المحقق النائني أقدم رتبة من المحقق العراقي، أقدم رتبة. ولهذا في درسه قليل لم يكن لا توجد أن المحقق النائني لا يتعرض إلى آراء المحقق العراقي، العراقي يتعرض إلى آراء المحقق النائني. ولهذا فوائد الأصول تقريرات دورة المحقق النائني علق عليها المحقق العراقي، علق على آراء ومباني المحقق النائني، وهذا تقريبا إلى يومنا هذا، أنه لا الأستاذ يعني الباحث لا يتعرض إلى آراء إلا من أستاذه فما فوق، ما تحت لا يتعرض إلى آرائه. لا مو أستاذ، بس هو أقدم منه. أساسا الاعتراض المحقق النائيني هذا الذي سوف نذكره موجه إلى صاحب الكفاية، إلى أستاذه. هذا الاعتراض الذي يذكره المحقق النائيني موجه إلى صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية يرى مسلك العلية. لكن لماذا السير قال واعترض عليه؟ لأن نفس الاعتراض الذي ذكره المحقق النائيني على صاحب الكفاية يرد أيضا على المحقق العراقي، فمجبر المحقق العراقي أن يدافع عن نفسه. نعم هو اعتراض على المسلك، بس لا بس هو صياغة واعترض عليه، يعني عادة يعبر أن المحقق النائيني متوجه إلى مثل ما يعبر سيد واعترض السيد الأستاذ مثلا، هو لا اعتراض على أصل المسلك. حاصل اعتراض المحقق النائيني حاصله أنك ماذا تريد أن تصل إليه أيها المحقق العظيم العراقي؟ تريد أن تقول أن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية، يعني يجب في العلم الإجمالي أن تحقق الموافقة القطعية. أنا أسألك سؤال مبسط، أيهما أشد تأثيرا، العلم التفصيلي أو العلم الإجمالي؟ العلم التفصيلي لا شك أن العلم التفصيلي أكثر وضوح من العلم الإجمالي. بناء على ذلك أسألك في العلم التفصيلي، في العلم التفصيلي هل لا بد من تحقق الموافقة القطعية أو لا؟ أنا أضرب لك مثالا أيها المحقق العراقي، في موارد العلم التفصيلي يكفي تحقق الموافقة الاحتمالية دون الموافقة القطعية. مثال على ذلك يقول في موارد قاعدة الفراغ والتجاوز، الآن من شك أنه ركع أو لم يركع بعد الفراغ من الصلاة ماذا قال الإمام في الرواية؟ بلى قد ركعت، كلما شككت فيه بعد أن فرغت من فمضه كما هو ولا تعده، يعني حكم الإمام بصحة الركوع. من شك أنه جاء بالركوع أو لم يأتي بالركوع الإمام ماذا قال له؟ قال بلى قد ركعت فمضه ولا تعد. هنا الإمام، وهنا يوجد علم تفصيلي أعلم تفصيلا بوجوب الصلاة المشتملة على أربع ركوعات إذا في صلاة الظهر مثلا، أعلم علما تفصيليا بوجوب صلاة الظهر المشتملة على ركوعات، هنا يوجد علم تفصيلي، مع أن الإمام عندما حكم له بصحة الصلاة حقق موافقة قطعية أو موافقة احتمالية، يحتمل واقعا أنه لم يأتي إلا بثلاث ركوعات واقعا، مع ذلك الإمام حكم له بصحة الصلاة. إذن هنا علم تفصيلي اكتفي بالموافقة احتمالية دون الموافقة القطعية. إذا كان العلم التفصيلي يكتفى فيه بالموافقة الاحتمالية، فكيف بالعلم الإجمالي الذي هو أقل درجة من العلم التفصيلي؟ هذا نقض على أن العلم الإجمالي يستلزم بنحو العلية وجوب الموافقة القطعية. يقول المحقق النيني: من قال ذلك؟ إذا كان في العلم التفصيلي يكتفى الموافقة الاحتمالية، فكيف بالعلم التفصيلي؟ هل صار بعبارته، هل صار العلم الإجمالي أشد تأثيرا من العلم التفصيلي؟ هذا غير معقول. ما التفتم إلى النقض. قال: واعترض عليه المحقق النائني رحمه الله بأن العلم الإجمالي ليس أشد من العلم التفصيلي، والعلم التفصيلي نفسه يعقل الترخيص في المخالفة الاحتمالية لمعلومه كما في قاعدة الفراغ والتجاوز. وهذا يعني عدم كون العلم الإجمالي علة لوجوب كون العلم التفصيلي علة لوجوب الموافقة القطعية. إذا كان العلم الإجمالي لا يستلزم بنحو العلية وجوب الموافقة القطعية كما في مورد قاعدة الفراغ اكتفي فيها بالموافقة الاحتمالية، فكيف بالعلم الإجمالي؟ فكذلك العلم الإجمالي حيث لا يعقل أن يكون العلم التفصيلي أشد تأثيرا من العلم الإجمالي. أجاب نعم شيخنا عندكم درس الجواب سهل شيخنا بس خذوا راحتكم شيخنا، بس أنا لأن بعد وضحنا الإشكال حاصل الجواب ما يتجاوز دقيقتين. المحقق العراقي ماذا يقول؟ يقول المحقق العراقي أننا نحن نسلم بأن العلم الإجمالي نسلم بأن العلم الإجمالي يستلزم وجوب الموافقة القطعية، لكن ما هو المراد من الموافقة القطعية؟ الموافقة القطعية يندرج تحتها أمران: الأمر الأول الموافقة الوجدانية، والأمر الثاني الموافقة التعبدية. نحن عندما نقول العلم يستدعي وجوب الموافقة القطعية، سواء كانت هذه الموافقة القطعية تحققت وجدانا كما إذا امتثل مجموعة طرفين، هنا الموافقة القطعية قطعا تتحقق، أو أن الموافقة القطعية يكفي في تحققها ولو تعبدا. يعني لما جاء الشارع وحكم بصحة الصلاة في موردي وفي وادي قاعدة الفراغ، هنا تحققت الموافقة القطعية التعبدية. يعني أنا أقطع بأنه هناك موافقة قطعية لكن عن طريق التعبد والدليل وحكم الشارع، وإن لم تتحقق موافقة قطعية بالوجدان. فالعلم الإجمالي يستدعي بنحو العلية وجوب الموافقة القطعية، سواء كانت بالوجدان أو كانت بالتعبد. فالعلم التفصيلي وإن لم تتحقق في مورد قاعدة الفراغ موافقة وجدانية، إذ يحتمل أنني لم أتي واقعا إلا بثلاث ركوعات، لكن موافقة تعبدية قطعا تحققت. بما أن الشارع حكم بصحة الصلاة، إذا أنا أقطع أن صلاتي صحيحة، أقطع أن صلاتي صحيحة من خلال حكم الشارع. إذا المراد بالموافقة القطعية سواء كانت حاصلة وجدانا أو حاصلة تعبدا. فأيها المحقق النائني، من قال أنه في مورد العلم التفصيلي تحققت موافقة احتمالية؟ لا بل تحققت موافقة قطعية. نعم ليست وجدانية، إنما هي تعبدية. فالشارع عندما حكم بصحة الصلاة، أنا أقطع بأن صلاتي صحيحة. إذا فالعلم التفصيلي لم يكتفى فيه بالموافقة الاحتمالية، بل هناك موافقة قطعية حاصلة تعبدا، وإن لم تكن حاصلة وجدانا. يأتي إن شاء الله تتمة الكلام، والحمد لله رب العالمين.